هو الأسرع يعني، فالماشي أسرع من القاعد، الراكب أسرع من القاعد، الصغير أسرع من الكبير، وهكذا. يقول: ليس الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الصبيان بالسلام أنه كان مارا عليهم وكانوا أكثر منه؟ لا، ما يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، قد يكون ملتقيان جميعا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقد يكونوا جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني لكن ما فيه نص على أنهم على صبيان كانوا هم جالسين. نعم. يقول: إذا رأيت رجلا من بعيد هل يجوز الإشارة إليه باليد نيابة عن السلام؟ الإشارة باليد من غير كلام، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، من هذا لا يجوز مشابهة أهل الكتاب، لكن سلام باليد، إشارة باليد مع النطق بالكلام لو ما سمع، هذا مشروع. وعلامة رفع اليد يعني للفت نظره إلى أنه أن يتلفظ بالسلام. قل: ما حكم عدم رد السلام؟ هل يأثم صاحبه؟ الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فيجب الرد، حيوا بأحسن منها أو ردها، فيجب الرد. لذلك يعني في صحيح البخاري الله عز وجل أمر جبريل أن يقرأ خديجة السلام، قال: أقرأ السلام خديجة من ربها السلام، أقرأ خديجة من ربها السلام. وفي لفظ أيضا آخر على عائشة، فالله سبحانه وتعالى سلم على بعض خلقه بخصوصه، خديجة، عائشة، وسلم على عموم وصف شمل بعض خلقه، كما قال سبحانه: وسلام على المرسلين. وسلم بخصوصه مع الملائكة على شخص بعينه، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وسلمت الملائكة على آدم، وأمر الله عز وجل بإفشاء السلام بين المؤمنين، وأول كلام أهل الجنة، وأول كلام للملائكة عن لأهل الجنة السلام: سلام عليكم طبتم، ادخلوها بسلام آمنين. فالمقصود أن السلام يعني لا يستهان به، شعيرة عظيمة الله عز وجل ألقاها على بعض خلقه، والملائكة ألقتها على بعض خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكما كان المؤمنون أيضا يفعلونه ولا زالوا، يعني حتى في الصلاة شرع أن الإنسان يرد السلام بالإشارة. يقول: ما حكم رد السلام على قارئ القرآن أو الذي يقرأ القرآن؟ ما فهمت يمكن قصدها، يمكن قصد حكم السلام على قارئ القرآن مو برد السلام. اي ما في بأس، يسلم قارئ القرآن تسلم عليه، وإذا وقارئ القرآن يرد السلام. يقول: بعض الناس إذا انتهى من السلام وضع يده على صدره، هذا ما له أصل، والمراد بالسلام هو اللفظ ومعنى السلام. إذا قلت للشخص السلام عليكم يعني أنا أعطيك الأمان وسوف تجدني سالما من كل شر فلا أذيك، وأدعو لك بالرحمة والبركة وبالسلامة من كل آفة. يقول: وكان الشخص يقرأ القرآن هل أفضل ترك السلام عليه؟ قصدها قصد هل الأفضل عدم السلام عليه؟ لا يسلم عليه حتى لو كان يقرأ. إذا كان يسلم على المصلي ما بأولى قارئ القرآن. قول عيسى عليه السلام والسلام علي هل هو منه لنفسه ومن الله عز وجل؟ لا، منه عليه السلام يدعو لنفسه بالسلام كل شر وعافة. يعني يقول السلام مثل منبه السيارة مثل الإشارة باليد، يجب التلفظ. قل ما حكم السلام والمدرس يدرس الطلاب أو في درس بالمسجد؟ إذا كان في تشويش عليهم يسلم لو علم بجنبه بصوت منخفض، أو إذا كان يشوش أيضا على من بجنبه يكتب مثلا أو غيره يترك السلام إلى بعد الدرس. يقول هل ورد لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه ومغفرته؟ الوارد ثلاث صياغ: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ومغفرة ورضوانها ما وردت، كذلك تقول شخص السلام عليهم ما وردت، شخص حاضر ما تقول السلام عليك، تقول عليكم إلا ما جاء فيه النص مثل في التشهد السلام عليك أيها النبي. مراجعين اليوم، نعم، ترى احنا ما نسينا التشجير، كيف جابوا لنا؟ نعم، لا انت عطنا الاستنجاب بعدين نشوف تقديم رجل اليوم وبدأ في الفضائل ونحوه. نعم، يقول اذا دخل الشخص وهو يعمل في مكتب مثلا هل يصافح افضل يعني على زملائه ام يلقى السلام؟ يعني اذا كان ايش؟ إذا كان قريب أحد بهم يكفي السلام. أيوة، لا أعطني مدامك فصلت، أعطني الدليل. إيه؟ لأنه إيش؟ لأنه مهجور. يعني كان مالك لما تاب صافح الصحابة وكان قبل هجروه، يعني لهم أمد بعيد عنه. طيب هذا تفصيل إذا كان لهم زمن بعيد. كان قريب عهد يجلس في آخر مجلس ما يسلم. طيب شو الدليل؟ ما في. طيب هذا مو بده يعني أعطيت إن قصدك ظنيت تقصد حديث كعب. كان الصحابة دخل أحد المجلس يجلس في طرف المجلس حيث انتبه به المجلس. أيوة، هذا في المجالس. يعني أنت عندك الضابط قرب العهد. طيب الزواج او ولد او بعد مسافر. ايه طيب غيرها ولا احسن نقول الاصل مع السلام المصافحة. المسلم يقول اذا التقى المسلمان فتصافحا حاط عنهم خطاياهم وكانت حاط ورق الشجر. الاصل المصافحة الا لم يوجد حاجة المصافحة مثل قرب العهد. مثل جيت أنت سلمت عليه ثم قام شوي ما جيت مدار سر. يعني الأصل وش هو؟ هو الأصل المصافحة. وكونه في المجلس ينتهي يجلس أحد حيث تابه مجلسه الأصل المصافحة، بس كانوا مجتمعين يجلس. نعم. طيب المعانقة. ها لأن إيش؟ إلا لك وش حكم المعانقة؟ ها جائزة ما فيها بس، لكن التقبيل الأصل لا. بعض الناس مع المعانقة يقبل الخد أو وضع خد على الخد، لا، يناق رأس بالرأس، هو الخد بالخد، معانقة من العنق مأخوذ. طيب الضم، لا، بعض الناس عندنا يسلم عليك ويضمك، ما في بس جزء من المعاناة. هنا طيب أنا أبغاكم تشوفون مسألة مو بنسلم لها عن بدء أهل الكتاب بالسلام، كيف نسلم عليهم؟ وإذا سلم كيف نرد؟ تبحثون. إذا قال الشخص مثلا يهودي النصراني قال لك السلام عليكم، حديث عائشة كان يقول السأم، طيب لو قال السلام عليكم كيف نرد؟ وأنت كيف تسلم عليه؟ أنت ممنوع أنك تسلم عليه. طيب شو تقول له؟ مساء الخير ممنوع، صباح الخير ممنوع. طيب شو أقول له؟ يدوروها بكرة وشوفوا، لأن كثر الآن التقاء المسلمين بغير المسلمين حتى يكون كيف يكون الشيء المشروع معهم. يعني أنتم فصلوها حكم بدأتهم بالسلام، التحية غير السلام، بعدين الرد عليهم. إذا قالوا السلام عليكم ماذا نرد؟ إذا قالوا السلام عليكم ماذا نرد؟ يعني هي أربع مسائل ولقيتوا خمسة. طيب نعم، تدوروا في فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى اللجنة الدائمة، شوفوا كلام شيخ الإسلام بن القيم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، شوفوا في الشروحات. نعم نعم. طيب بسألك ما هي الحكمة من قول غفرانك للخروج من الخلاء العبادة؟ توقف الإنسان العبادة ووقت قضاها صحيح؟ الله أعلم. في حكمة أقرب من هذه اللي هي هذا الطعام يا رب اللي أكلته ثم خرج، إذا استخدمته في غير طاعة الله فاغفر لي. يعني الله أعلم هذا أقرب شيء. نعم أطنى. نعم يا ياسر. لماذا ساق المصنف حديث مسلمة يبين أن إيش إذا كان إيش؟ لا باقي شوي. ها إذا كان عنده ثمن ما يتم به المكاتمة فهو حر. طيب شو رأيك في الكلام هذا؟ غير صحيح الحديث أول شيء. نعم العبد المكاتب عبد مبقى على عين درهم. نعم نعم. لماذا ساق مصنف حديث ابن عباس لبيان دية المكاتب؟ صحيح. طيب حديث عمر ها لبيان أن مسلم اعتق. طيب بس لبيان ايش؟ لبيان جواز أن الإنسان يعتق جميع عبيده وإماء في حياته كذا. نعم يعني اتبعت كله معهم.